والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم، فهو حديث صحيح. ومعاوية بن الحكم رضي الله عنه صحابي أسلم رضي الله عنه وذهب إلى قومه وعاد، فيقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس أحد المصلين، فقلت: يرحمك الله. فنظرني الناس وأنكروا علي، فلما انصرفنا من الصلاة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني ما يجوز لأحد أن يخاطب أحدا سوى أن يخاطب المصلي ربه جل وعلا، أو مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الصلاة والسلام عليه. ولذا قالوا: لا يؤتى بكاف الخطاب إلا لله تبارك وتعالى أو للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل قولك: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهو رضي الله عنه ربما يكون أدرك أوائل شرعية الصلاة وكان الكلام فيها مباح، ثم نزل قوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، كما يقول الصحابي، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فالمعلم الرفيق الرحيم عليه الصلاة والسلام لا ألطف منه ولا أرفق منه في التعليم، يتلطف بالجاهل ويعلم المتعلم برفق ولين حتى يقبل منه. الذي بال بالمسجد لما ثار عليه الصحابة ينكر عليه قال: لا تزرموا عليه بولا، دعوه خلوه يكمل. فلما انتهى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده. المسيء في صلاته تركه النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي مرتين أو ثلاثة أو أربع، ويقول له كلما جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال، رد عليه السلام وقال عليه: ارجع فصل فإنك لم تصلي، حتى ينتبه. ما قال له: أنت جاهل، أنت ما تحسن الصلاة، أنت وأنت. قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، ما صليت إلى الآن. مرة ثانية ثالثة، فلما كرر وأكثر على حالته السابقة ما لاحظ ولا أدرك النقص الذي حصل منه. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرسخ هذا العلم في ذهنه ويحفظه ولا ينساه، فهو القدوة في التعليم عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي كان عهده بالناس وهم يصلون يخاطب بعضهم بعضا ويتكلم بعضهم مع بعضهم في الصلاة، فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غيبة عطس أحد من بجواره فقال: يرحمك الله، وهو يصلي يرحمك، مخاطبة للعاطس، فأنكر عليه فتركه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو يصلي. فلما انتهت الصلاة أرشده صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه قال له أعد الصلاة، صلاتك غير صحيحة، خلاف المسيء في صلاته، قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، ما صليت. فمخاطبة أي أحد سوى الله تبارك وتعالى أو الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، خطبة أي إنسان ممنوع، حتى الإمام ما يخاطب وأنت في الصلاة، قد تخاطبه وأنت في الخطبة إذا كان في حال الخطبة يخاطب الخطيب، لكن ما تخاطب جارك حال الخطبة، وإنما تخاطب الإمام والخطيب لا بأس. فما يصلح في الصلاة أن تأتي بكاف الخطاب لأي أحد سوى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، بينما أمر المسيء في صلاته بقوله أرجع فصل فإنك لم تصلي. قد يقول قائل لما أمر ذاك بإعادة الصلاة ولم يأمر هذا مع أنه تكلم وخاطب؟ العلماء رحمهم الله جمعوا بين الحديثين، لأن الحديثين كلاهما صحيح، فالجمع أن المسيء في صلاته ترك ما هو واجب في الصلاة، وأما هذا المتكلم في صلاته فقد فعل ما نهي عنه. وفرق بين ترك الواجب وفعل المنهي، ترك الواجب يخل بالفعل، وترك المنهي قد يعذر فيه بالجهل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته مع كون عليه فيهما أذى فخلعهما واستمر، فدل على أن وجود الأذى في أول الصلاة أنه معفو عنه، ولو كان شيء يبطل الصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من أولها. الثاني من أوجه الجمع أن المسيء ترك ما تقرر ثبوت أصله، يعني الطمأنينة في الصلاة ثابتة معلومة من الصلاة، وهذا المسيء في صلاته تركها، بخلاف هذا المتكلم في صلاته فإنه بان على أصل الإباحة. كان الواحد من الصحابة يسلم على صاحبه إذا جاءه يصلي، سلم عليه ورد عليه الآخر السلام، هذا أصل موجود. فهذا الذي تكلم معاوية رضي الله عنه تكلم بان على أصل الإباحة ولم يعلم عن النهي. الثالث من أوجه الجمع أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال إني حديث عهد بجاهلية ولا يلزمه من الشرائع إلا ما علم، إنه حديث عهد بجاهلية فما يلزمه من الشرائع التي شرعت إلا ما علم، يعني أن الشريعة إذا جهلها المرء جهل شيئا من الأمور فإنه غير مؤاخذ حتى يعلم ذلك. والصلاة شأنها عظيم، هي الصلة بين العبد وبين ربه، وتصفية للقلب، وتوجه إلى الله جل وعلا بالقلب والبدن والنطق والمخاطبة، فلا ينصرف عن ربه تبارك وتعالى بشيء، لا ينصرف للعاطس فيشمته، ولا ينصرف للمسلم فيرد عليه السلام قولا، لا، يكون مع ربه. وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، بقدر إقبال المرء على صلاته يكون ثوابه فيها، وإذا قل إقباله في صلاته قل ثوابه فيها. وهذا الحديث ظاهر في حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم لكل جاهل، وهو القدوة الحسنة لهذه الأمة، فينبغي للمسلم أن يدرس أخلاقه وصفاته صلى الله عليه وسلم ليتخذها المثل الأعلى له في جميع شؤونه، إذا انتقد عليه أو رد عليه في شيء ما من الأعمال يقول هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كذا. فهو عليه الصلاة والسلام كان حسن التعليم، لطيف بالأمة، كما وصفه الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم. اقرأ. قال رحمه الله: وعن معاوية بن الحكم، هو معاوية ابن الحكم السلمي، كان ينزل المدينة وعداده في أهل الحجاز. قال: قال رسول الله، يعني من الصحابة رضي الله عنهم الذين ما أبعدوا عن مكة والمدينة، لأن من الصحابة من انتقل إلى الشام، ومنهم من انتقل إلى العراق، ومنهم من انتقل إلى مصر، ومنهم من انتقل إلى خراسان وهكذا. لكن هذا الصحابي رضي الله عنه عداده في الحجازيين، يعني ممن هو بين مكة والمدينة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه لا يصلح، هذه لا تسمى نافية، لأنها لو كانت ناهية لجزمت، ويقال لا يصلح، الفعل مرفوع، لأن لا الناهية تجزم، ولا النافية ما تؤثر على الفعل في جزم ولا فتح. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وللحديث سبب حاصله، أنه عطس في الصلاة رجل فشمته معاوية. والتسبيح كما هو معلوم هو تنزيه الله جل وعلا وتقديسه وتعظيمه، والمصلي يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، ويقول سبحان ربي العظيم، ويقول سبحان ربي الأعلى، والمصلي يقول الله أكبر بانتقال من ركن إلى ركن، وقراءة القرآن. هذه جل أعمال الصلاة، وإن كان فيها دعاء وغيره، لكن جل أعمالها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وللحديث سبب حاصله، أنه عطس في الصلاة رجل فشمته معاوية وهو في الصلاة، فأنكر عليه من لديه من الصحابة بما أفهمه ذلك، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إن هذه الصلاة. الحديث وله عدة ألفاظ، والمراد من عدم الصلاحية عدم صحتها، ومن الكلام مكالمة الناس ومخاطبتهم كما هو صريح السبب. يعني إذا تكلم في صلاته عامدا بطلت صلاته. كما هو صريح السبب، فدل على أن المخاطبة في الصلاة تبطلها، سواء كانت لإصلاح الصلاة أو غيرها، وإذا احتيج إلى تمديه الداخل فيأتي حكمه وبماذا يثبت. ودل الحديث على أن الكلام من الجاهل في الصلاة لا يبطلها، وأنه معذور لجهله، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بالإعادة وقوله إنما هو، أي الكلام، أي الكلام المأذون فيه في الصلاة أو الذي يصلح فيها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أي إنما يشرع في ذلك، إنما يشرع فيها ذلك، ومن ضم إليه من الأدعية ونحوها، لدليله الآتي، وهو: وعن زيد بن الأرقم. يكفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.